semakin jaya. Rasulullah la yurdik hadha al-hal lil-arbi wa la بأوضتنا إلى الإسلام تعال راية الحب يا رسول الله طبيب يا طبيب إن شاء شفع لنا.